أرجو الله تعالى أن يكون مباركا. آمين. حياكم الله وبياكم. الله يحييك شيخ محمد. هذا سائل من السودان ومقيم بحائل، كتب هذا السؤال بأسلوبه الخاص، يقول: فضيلة الشيخ، عندي طفل مولود صغير عمره 6 أيام، قبل العقيقة بيوم توفي ولم أكن أنا موجود وقت الدفن، فدفن بدون الصلاة عليه ولم أسميه، هل علي شيء في ذلك؟ وإذا كان علي شيء ماذا أفعل الآن وقد مضى عليه 3 سنين، أفيدونا مأجورين؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الواجب في حق هذا الطفل أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، سواء كان أبوه حاضرا أم غائبا. والقضية المسؤول عنها أن هذا الطفل لم يصل عليه، ولا أدري هل غسل وكفن أم لا، لكن على كل حال الصلاة. فإذا كان أبوه يعلم مكان قبره فليذهب إلى قبره وليصلي عليه ولو بعد 3 سنوات. فإن لم يعلم قبره صلى عليه صلاة الغائب، يصلي عليه صلاة الغائب بتعذر حضوره بين يديه. فإن قال قائل: لماذا لا تقولون يذهب إلى المقبرة ويجعل القبور كلها بين يديه ويصلي؟ قلنا: لا نقول هذا، لأنه حتى لو فعل هذا الفعل قد يكون محاذيا لوسط القبور وابنه في الطرف اليمين أو الشمال، فلا يتمكن من محاذاته، ولا سبيل إلى ذلك إلا أن يصلي عليه صلاة الغائب. أما بالنسبة للتسمية فليسميه الآن ولا حرج. وأما بالنسبة للعقيقة فليعق الآن، لأن كون العقيقة في اليوم السابع سنة فقط، ولو ذبحت في غير اليوم السابع أجزأت. والعقيقة الأفضل أن تكون عن الذكر شاة وعن الأنثى شاة واحدة. وإن اقتصرت الذكر على شاة واحدة أجزأت، لكن الثنتان أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أخوكم عبد الرحمن يسأل، يقول: متى تنتهي وقت صلاة الضحى وما عدد ركعاتها؟ نعم، وقت صلاة الضحى يكون من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي من ثلث ساعة بعد طلوعها تقريبا، وانتهاء وقتها قبيل الزوال، أي قبل الزوال بعشر دقائق تقريبا. كل ما بين هذين الوقتين وقت لصلاة الضحى، والأفضل أن تكون في آخر الوقت. وإن صلاها في أول الوقت فلا حرج، إن صلاها في أول الوقت فلا حرج، بمعنى أنه يذكر الفضيلة. أما عدد ركعاتها فأقلها ركعتان وأكثرها ما شاء الإنسان، ليس هناك حد، فليصلي ما شاء، وينبغي أن يحافظ عليها، لا سيما من لا يتهجد في الليل، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وإنما وصاه بذلك لأنه رضي الله عنه كان في أول الليل يراجع محفوظاته من الأحاديث، فينام متأخرا ولا يقوم في آخر الليل. ولهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوتر قبل أن ينام. والمحافظة على صلاة الضحى حتى ممن يتهجد في الليل فيها فائدة عظيمة، وذلك أنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم تطلع فيه الشمس فعلى كل عضو من أعضاء الإنسان صدقة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويجزئ من ذلك ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذه فائدة عظيمة، أن تؤدي عن كل صدقة عن كل عضو من أعضائك ويكفي عنها ركعتان يركعهما من الضحى. نعم. أحسن الله إليكم، من أسئلته يقول: هل الدعاء قبل السلام يكون بدعاء واحد أم للإنسان أن يدعو بعدة أدعية؟ الدعاء قبل السلام بما شئت، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء من أمور الدين أو أمور الدنيا، من الأمور الخاصة بك أو العامة للمسلمين أو التي لك ولأقاربك أو لأبويك. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحدد، قال: فليتخير من الدعاء ما شاء. لكن المعلوم أنه لا يجوز أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، إلى أصحاب الفضيلة العلماء، أسأل أنا في هذا الرمز، اسمي سين، سين من مكة المكرمة. يقول: اشتريت قطعة أرض داخل الحرم، داخل حدود الحرم، وبنيت عليها عمارة، ولكن عند البدء في العمل قلعت من الأرض شجرة، فهل علي شيء في ذلك؟ لا يحل للإنسان أن يقطع شيئا من شجر الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم ذلك. ومن قطع شيئا جاهلا فإن أمكن رد الشجرة إلى مكانها ردها، وإن لم يمكن فليس عليه شيء. والذي يظهر من حال السائل أنه كان يجهل كون هذا حراما، يعني بمعنى أنه يعرف أنه أن قطع الشجر محرم، لكن يظن أنها إذا كانت في مكان يريد البناء عليه فهو جائز. فعلى كل حال أقول: أرجو الله سبحانه وتعالى أن لا يكون على هذا الرجل شيء، لا سيما وأن الظاهر أنه تاب إلى الله وندم مما صنع. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز حرق الذباب وسائر الحشرات الضارة في البيت بالآلة الكهربائية أم لا؟ كأنه يريد ما يستعمله الناس الآن، يعلقونه كالنجفة، نعم، تصطاد البعوض والذباب وما أشبه ذلك. وجوابنا على هذا أنه لا بأس به، لا بأس أن يضع هذه الأشياء، لأن موتى هذه الحشرات بها عن صعق لا عن إحراق، وإذا كان عن صعق لا عن إحراق فلا بأس. بل لو فرض أنه عن إحراق وأنه لا يندفع شرها إلا بهذا فلا بأس، بدليل ما حدث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نبي من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر بإحراق قرية النمل كلها، فقال الله تعالى: هل لا نملة واحدة؟ فهذا يدل على أنه إذا لم يتمكن دفع هذه المؤذيات إلا بالإحراق فلا بأس به، لأن الإنسان لم يقصد تعذيبها وإنما قصد إهلاكها، ولا سبيل له إلا ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة أسماء من جمهورية مصر العربية تقول بأنها طالبة في الكلية التي تبعد عن المنزل حوالي 25 كيلو أو 30 كيلو، تقول ولا أجد أحد من محارمي ليسافر معي، وأخشى أن أكون عاصية لله بسفري هذا، ولكنني أحرص على أن أتعلم وأحصل على شهادة جامعية تمكنني من نفع المسلمين وخدمتهم، مثل أن أكون طبيبة أو معلمة، فهل يجوز لي السفر خاصة بأن وقت السفر يستغرق من ساعة ونصف إلى ساعتين، أم أني أكون عاصية في مثل هذه الحالة؟ إنها تكون عاصية إذا سافرت بلا محرم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسافر امرأة إلا مع محرم، قال ذلك وهو يخطب الناس يعلمهم، فقام رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق فحج مع امرأتك. ومعلوم أن تعلم المرأة لما ينفعها في دينها ودنياها أمر مطلوب، لكن ما لم تكن الوسيلة إليه محرمة، فإن كانت الوسيلة إليه محرمة كانت الوسيلة محرمة باقية على تحريمها. فإما أن يذهب بها زوجها إن كانت متزوجة، وإما أن تتزوج شخصا ويكون محرما لها، وإما أن تكتفي بما تسمعه من المسجلات في هذه الدروس وتطلب أن يكون اختبارها اختبار منازل، أي بانتساب. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. أماني عبد الحليم من القاهرة تقول فضيلة الشيخ أفيدونا أفادكم الله في هذه الأسئلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أرجو تفسير هذا الحديث، وهل الذي يترك الصلاة تهاونا أو تكاسلا يخلد في النار؟ معنى هذا الحديث أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأنه إذا قال هذا لا إله إلا الله خالصا من قلبه فلا بد أن يقوم بعبادة لله، لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وإذا كان معناها لا معبود حق إلا الله فقالها بلسانه ولم يعبد الله صار كلاما لا فائدة منه، كيف لا تقول لا معبود حق إلا الله ثم لا تعبده؟ هذا غير صحيح. ولهذا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لازم أن يقوم بعبادة الله، وإلا فهو غير صادق. فمعنى الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة خالصا من قلبه، يعني خالصا من قلبه، وحينئذ يبقى النظر هل يمكن لمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أن يدع الصلاة ويحافظ على تركها كسلا وتهاونا؟ إن ذلك لا يمكن أبدا. وكيف يمكن أن يدع الصلاة ويحافظ على تركها وهو يعلم ما فيها من الفضل والشرف والثواب؟ حتى ان الرجل يتوضا في بيته فيسبغ الوضوء ثم يخرج الى المسجد للصلاه لا يخطو خطوه الا رفع الله له بها درجه او حط عنه بها خفيفه، والوضوء والذهاب الى المسجد من وسائل الصلاه وليس صلاه. ويدلك لاهميتها أن الله افترضها على نبيه بدون واسطة، وفي ليلة هي أشرف الليالي للرسول عليه الصلاة والسلام، وفي مكان هو أرفع ما وصل إليه بشر فيما نعلم، ثم فرضها 50 صلاة، مما يدل على أهميتها، وأن الإنسان لو أمضى أكثر وقته فيها فهي جديرة به ثم يحافظ على تركها، أين الإسلام؟ ولهذا كان القول الراجح الذي تؤيده دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا ولو أقر بوجوبها فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، ويكون يوم القيامة مخلدا في النار، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، ولا يقر على ذلك بل يقتل. وإذا قتل فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن على المسلمين، بل يخفض به غير مكرم ولا محترم، ويحفر له في البر حفرة يرمس فيها رمسا لئلا يتأذى الناس برائحته ولا أهله برؤيته. كل الأحاديث التي حج بها من قال إنه لا يكفر كلها إما ضعيفة أو لا دلالة فيها أو عامة خصت بترك الصلاة أو إنها أو قيد بقيد لا يمكن معه ترك الصلاة. أما أن تجد أحاديث يقول إن تارك الصلاة لا يكفر ولا يخلد في النار فهذا لا يوجد إطلاقا. فالآن أنهى تقدير أن نقول هي عامة وخصت بأدلة كفر تارك الصلاة، هذا أنهى ما يقال. وقد بسطنا هذا في عدة إجابات في نور على الدرب وفي أجوبة الهاتف فيما أظن، وألفنا في ذلك رسالة ذكرنا فيها الأدلة الدالة على كفره، ثم الأدلة التي احتج بها من قالوا بعدم كفره وأجبنا عنها. ولا تستعظم يا أخي المسلم أن تكفر من كفره الله ورسوله، الأمر إلى الله عز وجل، من كفره الله فهو أعلم بأنه كافر فلنكفره ويجب علينا أن نكفره، ومن لم يكفر الله حرم علينا أن نكفره، وإن ظننا أن فعله كفر فإنه لا يحل أن نكفره بمجرد الظن حتى يقوم دليل واضح على كفره. وإني أقسم بالله لولا أن الأدلة عندي واضحة وضوح الشمس في كفر تارك الصلاة ما كنت أقولها أبدا. وكلما أمكن أن نحمل الكفر على كفر النعمة أو على كفر دون كفر فهو الواجب، لكنه لا يمكننا في أدلة كفر تارك الصلاة، فماذا نعمل؟ الأمر كله لله والحكم كله لله، والكافر من كفره الله والمؤمن من حكم الله بأنه مؤمن. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة أماني عبد الحليم من القاهرة تقول: قرأت في كتاب بأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، فمن هم أهل التوحيد؟ أهل التوحيد الذين عبدوا الله تعالى وحده، الذين عبدوا الله تعالى وحده أي قاموا بالعبادة مخلصين بها لله متبعين فيها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء هم أهل التوحيد، ولا يختصون بطائفة دون أخرى. في أي بلاد كان الإنسان ومن أي قبيلة كان ومن أي جنس كان، إذا قام بعبادة الله عز وجل وحده متبعا في ذلك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من أهل الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلتها تقول: إذا ابتلع الصائم بعضا من بقايا الطعام التي توجد في فمه هل يفسد صومه؟ إذا كان ذلك بغير اختياره فلا يفسد صومه، أو ابتلعه ظنا أنه لا يفطر فلا يفسد صومه، وأما إذا كان يعلم أنه يفطر وابتلعه قصدا وعمدا فإنه آثم إذا كان الصوم واجبا وعليه قضاء، وأما إذا كان تطوعا فهو غير آثم لكن لا يصح صومه ذلك اليوم. أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة التي رمزت لاسمها بألف سين: أهدي إلينا طعام من مال حرام، مال ربا، فرددناه إلى صاحبه فرده إلينا فاستحيينا وأخذناه، فهل نعطيه للفقراء أم يجوز لنا أن نأكله؟ يجوز أن تأكلوه، وسبحان الله كيف يرد هذا السؤال؟ لا تأكلونه وتعطونه الفقراء؟ المهم أن من في ناره حرام إذا أهدى إلى أحد شيئا فقبول الهدية لا بأس بها، لا بأس به، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود، واليهود عامتهم يأكلون الربا والسحت، ولم يردها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يستفسر، كما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بايع اليهود، فقد مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودرعه مرهونة بطعام اشتراه لأهله مرهونة عند يهودي. وهذه خذها قاعدة، كل من اكتسب مالا محرما فإنه حرام عليه وحده، أما على الآخرين إذا أخذوه بطريق مشروع فليس حرام عليهم. ما لم نعلم أن هذا مال شخص معين فإننا لا نأخذه، مثل أن يهدي إلينا السارق ما سرقه ونحن نعلم أنه سرقه، فهذا لا يجوز لنا قبوله لأنه محرم لعينه. وهذه قاعدة إذا فهمها الإنسان زالت عنه إشكالات وتيسرت له الأمور. بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة: إذا كانت الأرض أو الشيء الذي يضع عليه الإنسان سجادة الصلاة وهي طاهرة نظيفة، ولكن الأرض نجسة أو غير نظيفة، هل هذا حرام؟ وهل يجوز ذلك إذا كانت السجادة طاهرة ولكن ما تحتها نجس؟ لا لا، ليس في ذلك تحريم، أي أنه لا يحرم على الإنسان أن يضع سجادته على شيء نجس يابس ويصلي عليها، اللهم إلا أن يكون لهذا النجس رائحة تؤذي الإنسان في صلاته فلا يصلي عليها لئلا يتأذى بها، وذلك لأن ما يباشره المصلي طاهر. ومن هذا أيضا ما يحدث كثيرا في الأحواش تكون فيها البيارة لكنها مطمورة مطمومة فيصلي عليها الإنسان فلا حرج. وأما كراهة بعض العلماء لذلك بكون اعتمد على ما لا تصرف عليه ففيه نظر، لأنه لم يباشر النجس، في مسألة السجادة إذا وضعها على مكان النجس ولم يباشر النجس فيما إذا صلى على سقف البيارة. نعم. تقول السائلة: هل في رفع اليدين بعد ختام الصلاة أو في أي دعاء هل في ذلك حرج؟ ختام الصلاة قبل التسليم نعم، لا ترفع الأيدي، فإن ظاهر السنة الذي كأنما تشاهده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يرفع يديه في الدعاء في الصلاة اللهم إلا في القنوت. وأما إن كان بعد الصلاة فبعد الصلاة في الفريضة الذكر لقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، وبعد النافلة لا ذكر فيما نعلم ولا دعاء أيضا فيما نعلم، فلا حاجة إلى الدعاء لا في لا مع رفع اليدين ولا مع عدم الرفع. نعم. تقول: فستان الزفاف الذي تلبسه المرأة أثناء زفافها هل يعتبر ثياب شهرة وهل هذا محرم؟ لا أعلم في هذا تحريما، لكن بشرط أن لا يكون في المحل رجال، أما إذا كان إنسان فقد أصبح الثوب المذكور أصبح من الزينة التي تتزين بها المرأة عند في ليلة العرس ولا حرج فيها. تقول هذه السائلة: يا فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة التي تخاف على نفسها من الحمل والإنجاب أن تمنع الحمل بعملية ربط أو ما شابه ذلك مع العلم بأن السن 47 عام؟ هذا لا بد فيه من أمرين أو من شرطين: الشرط الأول موافقة الزوج على ذلك، والشرط الثاني أن يلحقها ضرر في الحمل غير معتاد، فحينئذ لا بأس أن تربط الرحم إلى أجل مسمى. وأما إذا لم يأذن الزوج فلا يجوز أن تربط الرحم ولا أن تأكل ما يمنع الحمل، لأن للزوج حق في الولد. وكذلك إذا كان لا يضرها إلا الضرر المعتاد للحوامل فهذا أمر لا بد منه، فلا تربط الرحم من أجل ذلك ولا تأكل ما يمنع الحمل من أجل ذلك. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال للسائلة سعاد، تقول: ما حكم الحلف بالأمانة لمن لم يعلم بأن الحلف فيها شرك، وهل يحبط عمله؟ وإذا قاله بعد العلم بحكمها ناسيا، ما الحكم؟ مأجورين. الحلف بالأمانة كغيره من الأحلاف بغير الله نوع من الشرك، لكنه ليس الشرك الأكبر الذي يحبط العمل، فلا يحبط عمل من حلف بالأمانة. لكن كثيرا من الناس يكلم الشخص ويقول بالأمانة لا يقصد اليمين، وإنما يقصد الائتمان، فيقول مثلا إذا حدثه بحديث قال: هذا معك أمانة، يعني لا تفشيه لأحد. أو يقول: الحديث بالأمانة، يعني لا تفشيه. أو يقول: بأمانتي ألا نعم، هذا بأمانتي وعهدي. فالمهم أن كثيرا ممن يقولون بالأمانة لا يقصدون اليمين، يقصدون العهد والائتمان، وحينئذ لا يكون حليفا بالأمانة. أما إذا قصد الحليف بها فإنه محرم ونوع من الشرك. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي